ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولهم يا ربنا أجمعين. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك اللهم العون يا ربنا والشفاء والكفاية والوقاية والحماية يا ربنا. تول أمرنا واكشف كربنا. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اكشف يا ربنا عنها العذاب. اكشف عنهم يا ربنا العذاب عذاب الأسحار والأحساد والعيون والأنفس والعقد يا مولانا. تول أمرهم واكشف كربهم وعافهم أجمعين يا ربنا من بلائهم. ربنا اكشف عنا العذاب. ربنا اكشف عنا العذاب إنا كاشف العذاب. إنا كاشف العذاب. إنا كاشف العذاب. الآن يا ربنا تكشف العذاب عذاب الأسحار المدفونة والمرشوشة والمنثورة والمزرورة يا ربنا. وما كانت في الأجساد ماكولة ومشروبة ومشمومة ومدهونة وما كانت على الآثار من شعر وظفر ومن ملابس ونعال يا ربنا اكشف عنا العذاب. اكشف عنها العذاب. اكشف عنهما العذاب. اكشف عنهم العذاب يا ربنا إنا كاشف العذاب. إنا كاشف العذاب. إنا كاشف العذاب. اكشف يا ربنا عنها العذاب عذابا أليما عظيما مهينا ومقيما له 20 عاما له 15 عاما له 25 عاما وكان على أفراد العائلة تعطيلا وتفريقا اللهم اكشف عنهم العذاب. اكشف عن الوالد والولد يا ربنا، وعن العقل والجسد، وعن الحظ والنصيب يا ربنا. اكشف يا ربنا العذاب عن الحال والمآل يا ربنا يا شديد المحال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا اكشف عنها العذاب، اكشف عن قلبها وصدرها يا مولانا، وعن بطنها ورحمها. اكشف يا ربنا عن رأسها العذاب، عن عقلها وإدراكها، وعن سمعها وبصرها ونطقها. اكشف يا ربنا عن أحاسيسها العذاب، اكشف عن مشاعرها العذاب، اكشف يا ربنا عن جسدها كله العذاب يا مولانا. ربنا اكشف عنا العذاب، إنا كاشف العذاب. ربنا اكشف عنا العذاب، إنا كاشف العذاب. ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب، إنا كاشف العذاب. اكشف عنها عذابا عظيما مقيما قديما قويا شديدا، ويتجدد بالليل والنهار، من ساحر وساحرة وأعوانهما يا ربنا، ومن حاسدين يا ربنا، ومن حاقدين. اكشف عنها العذاب يا مولانا. ما على الزواج صرفه، ما عن الأزواج صرفهم، ما على الزواج أذهبه وأخره، رفضه وصرفه. يا ربنا اكشف عنا العذاب، على حظها ونصيبها. اللهم اكشف عنها العذاب يا ربنا، ظلما وانتقاما من قريب وقريبة، ظلما وانتقاما، عداوة وحسدا وحقدا وغيرة وغدارا. يا ربنا يا عظيم، تول أمرها واكشف كربها يا ربنا يا عظيم. ربنا اكشف عنا العذاب، إنا كاشف العذاب، إنا كاشف العذاب. الآن يا ربنا بأسمائك، الآن يا ربنا بصفاتك، الآن يا ربنا بأعمال صالحة عملناها وتقبلتها ورفعتها. الله يا ربنا تكشف العذاب، يا ربنا تبطل الأسحار، يا ربنا تذهب الأحساد، يا ربنا وتنزع العيون، وتخرج الأنفس يا مولانا، وتدحر الأعداء من الإنس والجن أجمعين. موتوا بغيظكم أمت الحاسد والساحر، أمت الحاقد والمنتقم. يا ربنا بغيظهم، موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا كاشف العذاب إنا كاشف العذاب يا ربنا اكشف عنهم العذاب اكشف عنهم العذاب في هذه الساعة يا ربنا اجعل لهم نجاة اجعل لهم نجاح اجعل لهم يا ربنا فلاح يا ربنا يا عظيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ربكم ادعوني استجب لكم قد اوتيت سؤلك يا موسى قد أوتيت سؤلك يا موسى ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون إنا كاشف العذاب السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه بل نقذف بالحق على الباطل على الباطل فيدمغه فيدمغه فيدمغه فإذا هو زاهق السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اكشف يا ربنا العذاب المهين المقيم العظيم القديم من آثار الأسحار والأحساد والعيون والأحساد والعيون والأحساد والعيون والمسوس والأنفس والمسوس الظالمة والأنفس الخبيثة الخبيثة الظالمة اكشف يا ربنا عنهم عذابها يا ربنا ونكالها يا ربنا تول أمرنا واكشف كربنا يا مولانا ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب وزوجناهم وزوجناهم وزوجناهم وزوجناهم بحور عين وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون قد أوتيت سؤلك يا موسى قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون فلنعم المجيبون فلنعم المجيبون فلنعم المجيبون فلنعم المجيبون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب اكشف يا ربنا عذاب الأسحار والأحساد والعيون والمسوس والأنفس والعقد ما كان على الزواج ما كان على صرف الأزواج والخطاب وما كان على الطلاق وما كان على الأمراض والأدواء والجنون والخيالات والفقر والقلة والذلة والآلام والأوجاع وعلى الضر والشر وما كان ماكرا وما كان كيدا وغلبة يا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون إنا مؤمنون إنا مؤمنون اللهم اكشف يا ربنا العذاب اكشف يا ربنا العذاب بإبطال الأسحار بإبطال الأسحار القديمة القديمة القديمة القديمة العظيمة العظيمة العظيمة يا ربنا والتي تتجدد وتتنقل في الجسد وخارج الجسد اللهم يا ربنا اكشف يا ربنا عنهم العذاب عذاب سحر عظيم قديم قوي شديد ما كان في الجسد ما نبت عليه اللحم ما كان مختلطا بالعظم ما كان يجري في الدم ما كان في الرأس وفي خلايا الجسد وما كان لأفراد العائلة مشتركة وما كان خارج الجسد مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا ما كان في القبور ما كان في المزارع والبحور وما كان في الصحاري والقفار وفي الأودية والشعاب وعلى سفوح الجبال ومع الطير تحملها وما كان في الآبار وما كان في بيوت مهجورة وما كان في الخرابات وما كان في السيارات وما كان في بيوتهم وما يحملونها وما كان من حولهم وعليهم وفيهم ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل هذه الساعة ساعة كشف للعذاب بإبطال للأسحار متى كانت